بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسألة الثانية، إذا وجب سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، فهل الجميع واجب؟ لا يجوز له أكل شيء منه، أم السبع واجب والباقي يجوز له الأكل منه؟ في المسألة وجهان ذكرهما بعض الأصحاب. قال ابن عقيل في تعليل أن الجميع واجب: كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة فجعل خصال الكفارة أصلا، وأنه إذا اختار الأعلى يكون واجبا. والقاعدة في الواجبات أنها تخرج من رأس المال، وصرح بذلك غالب الأصحاب، ولم يفرق بين واجب مخير وواجب معين، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: والمسألة الثانية، إذا وجب سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، فهل الجميع واجب؟ لا يجوز له أكل شيء منه، أم السبع واجب والباقي يجوز له الأكل منه؟ هذا في مسألة النذر، مثل لو قال لله علي نذر أن أذبح سبع بدنة، أو وجب عليه هدي، لكن المؤلف يقول يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل. هذا في لا يتصور وجوب الأكل وعدمه إلا في مسألة النذر، لأن الهدي يشرع الأكل منه، والأضحية كذلك يشرع الأكل منها. فتصوير المسألة هل يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل، هذا فيما إذا كان هذا السبع منذورا. مثاله قال رجل لله علي نذر أن أذبح سبع بدنة، سبع بدنة، لأن نذر أن أخرج سبع بدنة، فذبح بدنة كاملة، ذبح بدنة كاملة، فهل الجميع جميع البدنة واجب، أو السبع والزائد نفل؟ يقول رحمه الله فيه وجهان. وهذه المسألة عبر عنها ابن رجب رحمه الله بقوله: الزائد عن الواجب هل هو نفل أو لا؟ وقد تقدم لنا أن الزائد عن الواجب لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة، تكون الزيادة عن الواجب متميزة، فهنا الزائد عن الواجب نفل، مثل لو أخرج صاعين في زكاة الفطر، فالواجب صاع، والصاع الزائد الآن هذا متميز لأنه منفصل. كذلك لو قال لله لو أخرج أضحيتين، لو في الأضحية ذبح شاتين، فالأولى واجبة والثانية إيش؟ نفل، والثانية نفل. طيب، والحالة الثانية أن يكون الزائد عن الواجب غير متميز، أن يكون غير متميز، فهنا هل ينسحب عليه حكم الواجب أو لا؟ هل ينسحب عليه حكم الواجب أو لا؟ ومن أمثلة ذلك الركوع، التسبيح في الركوع، الواجب أن يسبح مرة واحدة، مرة واحدة، فإذا قال مثلا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح ثلاث مرات، نقول الواجب الأولى والثانية والثالثة إيش؟ نفل. ينبني على ذلك عند بعض العلماء: ما لو أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع بعد أن سبح الإمام تسبيحة واحدة، فهل يكون في هذه الحال من باب اقتداء المفترض بالمتنفل أو لا؟ مفهومة هذه؟ الآن الركوع الواجب كم؟ في الركوع خلنا الواجب أن يسبح تسبيحة واحدة، الإمام الآن قال سبحان ربي العظيم، بعد أن قال في الركوع قال سبحان ربي العظيم، ثم بعد أن سبح قال سبحان ربي العظيم، دخل مأموم معه وسبح، والإمام يقول سبحان ربي العظيم، المأموم يسبح، هل الإمام الآن مدرك هل المأموم الآن أدرك الركعة أو لا؟ لأنه في هذا الحال يكون من باب اقتداء المفترض بالمتنفل. واضح المسألة؟ بعض العلماء بناها على هذا، والصحيح في هذه المسألة أن النفل هنا ينسحب عليه حكم الواجب لأنه غير متميز. وحتى لو قلنا متميز أنه متميز، فإن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز. طيب الركوع الثاني في صلاة الكسوف من المتميز ولا غير المتميز؟ غير المتميز. متميز. ولهذا لو أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني من صلاة الكسوف لا يكون مدركا للركعة، لأن صلاة الكسوف إنما تدرك بإدراك الركوع الأول. إذن من أمثلة المتميز نقول إخراج صاعين في زكاة الفطر، إخراج شاتين في الأضحية والهدي، كذلك الركوع الثاني بالنسبة لصلاة الكسوف فإنه سنة. نعم، ها يعني يوم منفصل. اي نعم، ليس مثل الان صاعان، الصاع الاول متميز عن الثاني يمكن فصله. فالان لاحظ الصاع الاول والثاني كلاهما مستقل، كذلك بالنسبه للشاتين، الشات الاولى منفصله والشات الثاني، يعني هذه عين وهذه عين. الركوع الثاني بالنسبه لصلاه الكسوف منفصل، لان بينهما فاصلا وهو القيام، لانه اذا ركع في صلاه الكسوف ورفع يقول سمع الله لمن حمده ثم يشرع في القراءة. نعم. هي. كيف؟ إيش غير متميز؟ لا، ينسحب عليه حكم واجب، ينسحب عليه حكم واجب فيكون الكل واجبا. ها؟ لا، السبع متميز. السبع متميز. الآن الذبيحة تقسمها أسباعا ويتميز. وبعد أن كتبت هذا وجدت القاضي قال في المجرد من كتاب الأيمان: إذا مات من عليه كفارة يمين بالمال وأوصى بالعتق فيها تكون الوصية من ثلثه، فإن خرجت من الثلث أعتق عنه، أعتق عنه، وإن كان الثلث لا يفي سقطت الوصية وأطعم عنه، وأطعم عنه. قال أبو البركات ابن تيمية: وعندي أن المعتبر من الثلث ما يزيد بالعتق على الإطعام أو على قيمة الكسوة لو كان أقل من قيمة الإطعام لغلائه، فأما قدر قيمة الأدنى فيعتبر من رأس المال. قال: وهذا يتعين تأويل كلام القاضي عليه إذ لا يسوق عندنا سواه. وقال الخطيب فخر الدين ابن تيمية في الترغيب: ولو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة لزم وكان من رأس المال، ولو عينه من الثلث جعلها كما لو قال أخرج الواجب من ثلثي. طيب، الصحيح كما تقدم أن جميع الواجبات التي على الإنسان تخرج من رأس المال، تخرج من رأس المال. مثلا كما تقدم لو كان عليه كفارة يمين وأوصى أن تخرج، أن يكفر بالعتق ثم مات، وكانت هذه الكفارة يعني العتق أضعاف الإطعام وأضعاف الكسوة، فإن الواجب إخراج ماذا؟ إخراج الرقبة ما أوصى به. وعلى هذا فالواجبات جميعها تخرج من رأس المال، تخرج من رأس المال لا من الثلث. الذي يخرج من الثلث هو الوصية، الذي يخرج من الثلث هو الوصية. فلو أوصى إنسان قال: أوصيت أن بيتي لفلان، أوصيت أن بيتي كل لفلان، فهنا ننظر هل هذا البيت يساوي الثلث أو أقل أو أكثر. نفرض أن قيمة البيت 100,000 والميت لم يخلف من الدراهم غير هذا البيت إلا 100,000. الآن البيت هذا صار زائدا عن الثلث، هنا لا يجوز تنفيذ الوصية فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، فإذا أجاز الورثة نفذت الوصية وصار البيت لمن أوصي له. طيب، مثال آخر: قال الرجل: أوصيت لفلان 10,000 ومات ولم يخلف إلا 2,000، فما الذي ينفذ؟ مقدار الثلث فقط، مقدار الثلث فقط. كم الثلث؟ 20 6 ستة وثلثان. نعم. القاعدة الثانية عشرة. القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه، كقوله: لا تكلم زيدا أو بكرا، فهو منع من أحدهما لا بعينه، فهو منع فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد، قاله أبو البركات والقاضي. والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير، قاله الآمدي، وتبعه ابن الحاجب. وخالف في ذلك القرافي القرافي وقال يصح التخيير في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك فيلزم المحذور، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة، وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه واستغنى عن غيره. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا كان له أمتان وهما أختان فهل يجوز الجميع بينهما في الوطء مع الكراهة أم يحرم في الجمع؟ فهل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة أم يحرم؟ في المسألة طريقان، أحدهما يحرم جزما، وهذا طريق القاضي في العدة وأبي العباس. والطريق الثاني في المسألة روايتان، والمذهب التحريم، وهذا طريق أبي الخطاب وأبي محمد وصاحب الترغيب وغيرهم. فإذا قلنا بالتحريم فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب، ومنع منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره. طيب، هذه يقول يجوز تحريم واحد لا بعينه، يعني يقول حرام عليك كذا أو حرام عليك كذا، ولذا قال قد كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا، يعني لا تكلم واحدا منهما، قال فهو منع من أحدهما لا بعينه. طيب، من أمثلة ذلك قال إذا كان له أمتان وهما أختان فهل يجوز له الجمع بينهما في الوقت مع الكراهة أم يحرم؟ في المسألة الطريقة، الله تبارك وتعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين، فهنا المحرم واحد لا بعينه. صحيح أن المحرم هما في الأصل حلال، لكن التحريم هنا تحريم لأجل الجمع، لكن المحرم واحد لا بعينه. يقول إحداهما يحرم جزما، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول وأن تجمعوا بين الأختين، ولا يجوز الجمع بين الأختين لا في نكاح ولا في ملكي ولا في ملك يمين. طيب، فاهمين؟ طيب، من أجاز ذلك قال إن الآية وردت في النكاح، الله عز وجل لما ذكر محرمات في النكاح قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب، فماذا نجيب؟ بماذا نجيب؟ فهمنا الإشكال الآن؟ الإشكال أن تحريم الجمع بين الأختين في النكاح ظاهر لا إشكال فيه، لأن ذلك بنص القرآن، لكن في ملك اليمين، في ملك اليمين، نعم، نعم، العلة واحدة، نقول العلة في ملك اليمين كالعلة في النكاح، نعم. فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه عنها. قال ابن عقيل ولا يكفي في إباحة. طيب، يعني لو كان عنده مثل لو أمتان ملك أمتين وهما أختان، هنا يجوز له أن يطأ واحدة منهما، لكن إذا وطئ واحدة حرمت الثانية. فلو وطئ مثلا لو كان عنده أمتان إحداهما هند والثانية فاطمة، فوطئ هندا فلا يجوز له أن يطأ فاطمة حتى إيش؟ يحرمها. ولهذا قال حتى يحرم الموطوءة على نفسه إما بتزويج أو بنقل ملك أو ما أشبه ذلك. طيب، قال ابن عقيل طيب لو تزوج واحدة منهما هل يجوز أن يطأ هذه بالنكاح والأخرى بملك اليمين؟ يقول لا يجوز. طيب، لو طلق قال أنت طالق، بمجرد الطلاق يجوز له الوطء؟ نقول لا يجوز له الوطء بمجرد الطلاق حتى تخرج من العدة. هذه من المسائل التي ذكر الفقهاء رحمه الله، قالوا إن الرجل يتصور أن يكون عليه عدة، يعني ينتظر. من أمثلة ذلك قالوا من ملك أختين، يعني من تزوج امرأة ولها أخت فإنه لا يجوز له أن يطأ أختها حتى إيش تخرج الأولى من العدة. ومن أمثلة ذلك أيضا ما لو طلق لما لو كان له أربع نساء وطلق واحدة منهن نهاية عدده، يعني الإنسان عنده أربع نساء طلق واحد قال أنت طالق أنت طالق، هنا لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تخرج المطلقة من إيش من العدة، حتى تخرج المطلقة من العدة. طيب نعم ها إيش لأن علق النكاح باقية، إن كانت الطلقة رجعية فهي زوجة، وإن لم تكن الطلقة رجعية فعلق النكاح إلى الآن باقية. الآن أليس الزوجة تجب عليها العدة؟ إيه طيب هذا. والمسألة هذه ترى حكي فيها الإجماع، حكي فيها الإجماع إلى أن من كان له أربع زوجات وطلق واحدة منهن أنه لا يجوز أن يتزوج خامسة حتى تخرج المطلقة من العدة. نعم نعم. إيش؟ إذا طلق إحداهما لا تجوز له الأخرى لأنها ما زالت. إيه ما تجوز له الأخرى حتى تخرج من العدة. لا لا إذا تزوجها إذا خرجت من العدة خلاص تكون أمة. وطئه إياها السابق هذا ليس بملك اليمين، وطئها لأنها زوجة، فإذا طلقها الآن صارت حكمها كما لو أنه اشتراها جديدة. نعم. ايش إيه؟ كيف لو بقيت في ملكه لا لا ما له ذلك حتى يحرمها. الان خلاص لما كان له مثل عنده امه وطئ واحده نقول ما يجوز انك تطأ الثانيه، خلاص تعينت هذه، ما يجوز لك انك تطأ الثانيه حتى تزيل ملكك عن الاولى، اما بتزويج واما بعتق واما ببيع وما اشبه ذلك. لو بقيت نعم ما يطأ الثانيه. نعم لان حكمه حكم مثل الزوجات، مثل لو تزوج الان انسان تزوج امراه وله اخت قال خلاص انا زوجتي هذه سابقيها لن اطأها لكن بتزوج اختها ما يجوز. قال ابن عقيل ولا يكفي في إباحة الثانية مجرد الإزالة حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي فتكون الحيضة كالعدة. يعني الإماء يكفي فيه النهي الاستبراء، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبع أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر قال أبو العباس ليس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب. وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار على وجهين ولو زال ملكه عن بعضها؟ قال أبو العباس كفاه. طيب هل يكفي تحريمه بالكتابة لو كتبها قال كاتبتك هذه الموضوعة؟ نقول لا يكفي، لأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم. كذلك لو رهنها ما يكفي، لأن الرهن ملك لمن؟ للراهن. كذلك لو باعها بشرط الخيار قال بعتك هذه الأمة بشرط أن لي الخيار، نقول لا أيضا إلى الآن ما يزول ملكه عنها حتى ينتهي زمن الخيار، فلا بد أن يكون البيع لازما لا خيار فيه، لأن البيع في زمن الخيار إلى الآن علق البيع العين المباعة متعلقة علقها بالبائع، لأن بإمكانه أن يرجع متى؟ متى شاء. ولو زال ملكه عن بعضها قال أبو العباس كفاه، وهو قياس قول أصحابنا. وإذا حرمت الموطوءة ثم رجعت إليه بعد طيب كيف ولو زال ملكه عن بعضها وقال أبو العباس كفاه، كيف يتصور أن يزول ملكه عن بعضها؟ أصلا ما يجوز الوطوء مشارك فيها أحد. إنسان عنده أمة وزال ملكه عن بعضها بزوجها. كيف؟ يزوجها؟ لا ما زال منكر. لا تصور مسألة إنسان عنده أمة، عنده أمة وطئها، هذه الأمة باع نصفها، قال الشخص بعتك نصفها، يعني صار شريكين في هذه الأمة، صار شريكين في هذه صورة المسألة. أما الأصل الاشتراك من الأصل هذا ما يمكن تصويره، لأن الأمة المشتركة لا يجوز لواحد من الشريكين أن يطأها. لكن هذه أمة، سأل اشترى أمة، عنده أمة، ثم بعد أن وطئها قال لشخص بعني نصف هذه الأمة أكون أنا وأنت شركاء فيها، فباع نصيبه منها، فباع نصفها مثلا، فهنا نقول زال ملكه عن بعضها، لأن هذه الأمة صارت الآن مشتركة بينه وبين شريكه. نعم. ولهذا قال أبو العباس كفاه، يعني كفاه ذلك في إزالة الملك، لأنه حينئذ يحرم عليه وطئها. ولهذا لو وطئ الأمة المشتركة في هذا الحال عند بعض العلماء يحد حد الزنا. نعم. وإذا حرمت الموطؤة ثم رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية، أقام على وطئها واجتناب الراجعة عند أبي البركات بناء على انقطاع الفراش بالإخراج، والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يجتنبهما حتى يحرم إحداهما، ولو رجعت قبل وطئ الباقية وطئ أيتهما شاء عند أبي البركات بناء على انقطاع الفراش. وظاهر كلام لاحظ المسألة، إنسان عنده أمتان هند وفاطمة، وطئ هند ثم بعد نقول الآن يحرم عليك أن تطأ فاطمة، باع هندا، باعها، أحيانا يجوز له أن يطأ فاطمة. نعم. وطئ فاطمة، شاهد هندا تباع في السوق فاشتراها، عادت إلى ملكه الآن، هل يجوز له وطئها؟ نقول لا يجوز له، يعني لأن الوطء تعلق بماذا؟ بفاطمة، فتحرم عليه هند، صارت المسألة عكس. وظاهر كلام الخرقي تحريمهما حتى يحرم إحداهما، حتى يحرم إحداهما. وقال صاحب المغني فيه تباح الراجعة دون الباقية، ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بعد واحدة لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما. وقال القاضي في المجرد المحرمة هي الثانية. طيب لو خالف أولا، يعني اشترى أمتان ووطئ الأولى والثانية، يقول هنا لازم أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما، لكن الصحيح في هذا أن الثانية هي التي تحرم، لأنه بوطئ الأولى صارت مباحة، بمجرد وطئ الأولى حرمت عليه الثانية، فهو كما لو تزوج خمس نساء واحدة بعد واحدة، تزوج أولى ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، من التي يحرم نكاحها؟ الخامسة. لكن كلامه هنا متوجه لو افترشهما واحدة بعد واحدة وجهل، نعم إذا افترشهما وطئ واحدة ثم ثانية، لكن يقول ما أعلم الأولى فلانة أو فلانة، نقول هنا تحرم عليه إحداهما لا بعينه. وقال القاضي في المجرد المحرمة هي الثانية، فله إذا استبرأها وطء الأولى، وحيث أبحنا له إحداهما بتحريم الأخرى فهو جار على القاعدة، إذ هو تحريم واحد لا بعينه. ومنها إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، وهو جار على القاعدة، إذ هو تحريم بعض غير معين. إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، هنا فيه محرم لا بعينه، مثلا أسلم وعنده ثمان نسوة، نقول أربع منهن محرم، لكن لا على سبيل التعيين، هنا يقول يمسك أربعا ويفارق سائرهن، فيؤمر بأن يطلق أربعا ويمسك إيش؟ البواقي. طيب الآن إذا طلق عنده ثمان، أسلم وعنده ثمان نساء وطلق أربعا، فمن المختارات؟ المطلقات أو غير المطلقات؟ مثلا إنسان أسلم وعنده ثمان نساء فقال لأربع منهن أنتن طوالق، أنتن طوالق، الآن اللي يبقى مع المطلقات ولا غير المطلقات؟ لا، المذهب اللي يبقى مع المطلقات، المطلقات. قالوا لأن الطلاق فرع عن النكاح، فطلاقه في الواقع اختيار، يعني يقول أنت طالق، الطلاق لا يقع إلا على زوجة، طلاق لا يقع إلا على زوجة. ولهذا قالوا إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نساء فطلق، فالمطلقات هن المختارات، لأن الطلاق فرع عن النكاح، فهو ما طلقهن إلا وهن زوجات. لكن الصحيح القول الثاني في المسألة أن المطلقات هن المفارقات، والتي أمسك هي التي بقينا في عصمة نكاحه. نعم. القاعدة الثالثة عشرة. نعم. لا، أصلا مات ما يجوز له الثاني أن يطأها حتى يستبدئها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. فلو قدر مثلا أن الرجل باع الأمة، لا يجوز له أن يبيعها حتى يستبرئها. لا استبرأها مثلا ما حاضت تبين أنها حامل، نقول هنا لا يجوز أن يطأ الثاني حتى تضع الحمل، لأن عدة الحامل وضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا، المشتري ينهى عن وطئها حتى تنتهي عدتها. كيف ننهى السيدة؟ لا، هو يجوز أن البائع نفس المالك أن لا يبيع حتى يستبرئ، ويجوز أن يبيعها لكن الثاني لا يطأ حتى يستبرئ. ولهذا في الحديث ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. المخاطب من الواطئ ولا البائع؟ الواطئ. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إذا أخبره البائع وكان ثقة، أخبره أنه استبرأها وكان ثقة، أخذ بقوله. مثل باع عليه الأمة، قال الأمة خذ بعتك هذه الأمة وتراينا قد استبرأتها بحيضة، وكان ثقة يصدق قوله. وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه، أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال أو أكثر منه، وهو الواجب الموسع. والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع وأبي علي وأبي هاشم، وقال القاضي أبو الطيب. طيب، القاعدة الثالثة عشر، وقت الوجوب. الواجب في الحقيقة ينقسم عدة أقسام، ينقسم بعدة اعتبارات، فباعتبار الوقت ينقسم إلى مضيق وموسع. باعتبار الوقت ينقسم إلى مضيق وموسع، وباعتبار الفعل، باعتبار الفعل ينقسم إلى معين ومخير فيه، إلى معين ومخير فيه. وباعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. فهمين الآن أقسام الواجب؟ الواجب ينقسم بعدة اعتبارات، فباعتبار الوقت ينقسم إلى مضيق وموسع، مضيق وموسع. وباعتبار الفعل ينقسم إلى معين ومخير فيه. وباعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل ينقسم إلى عيني وكفائي. طيب، الآن المؤلف قال وقت الوجوب إما بقدر فعله، هذا باعتبار الوقت، فباعتبار الوقت الواجب مضيق وموسع. فالمضيق هو الذي لا يتسع وقته إلا لفعله، لمقدار فعله، والذي وقته لا يسع إلا قدر فعله. مثل صوم رمضان، صوم رمضان واجب مضيق لأنه لا يتسع إلا لصيام رمضان. إذن الواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقته إلا لفعله، لا يتسع وقته إلا لفعله، مثل صوم رمضان. طيب هل هناك مثال آخر؟ إيش الحج؟ لا الحج قد يستطيع يفعل في ها؟ لا الوقوف بعرفة مو كل الزمن واجب. الوقوف بعرفة الآن زمن من الزوال، لو جاء وقف آخر العصر، لكن صيام رمضان لو صام مثلا من 25 ما يجوز. نقول يتصور هذا في صوم النذر، النذر المعين لا يتسع وقته إلا له، مثل لو قال لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس، صوم يوم الخميس، هنا يوم الخميس متعين، متعين وهو واجب إيش؟ مضيق، لأن وقته لا يتسع إلا لفعله، إلا لفعله. أما الحج كما ذكرتم غير صحيح، لأنه يجوز الحج يتسع له ولغيره، ولهذا يجوز عند الفقهاء رحمه الله أن يحرم الإنسان بالعمرة في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الحادي عشر، يدخل إحرام على إحرام. كذلك الوقوف بعرفة ليس واجبا مضيقا، بل هو موسع في الحقيقة، لأنه يجوز الوقوف في أول الوقت وفي آخره، في أول الوقت وفي آخره. يعني رجل مثلا لم يأد وقف بعرفة في نصف الليل، يصح حجه أو لا؟ يصح. طيب رجل وقف بعرفة الساعة الثانية ظهرا، يصح. فالوقت الآن لا موسع في الحقيقة، ليس مضيقا، موسع. طيب إذن الوقت المضيق هو الذي لا يتسع وقته إلا لفعله، مثل صوم رمضان. ها؟ إيش؟ لا أنا نعتبر باعتبار الأصل، نعتبر باعتبار، ولا كان نقول الفريضة أيضا، فريضة الصلاة. طيب والنوع الثاني، النوع الثاني من الواجب أن يكون موسعا، وهو الذي يتسع زمنه لفعله ولفعل غيره من جنسه. لاحظوا الواجب الموسع هو الذي يتسع زمنه لفعله ولفعل غيره من جنسه، مثل الصلاة. الصلاة الآن واجب موسع، لأن مثلا وقت الظهر يتسع لصلاة الظهر ويتسع لغيرها من الصلوات. لاحظوا نقول من جنسه احترازا من غير جنسه، غير داخل هذا، واضح؟ فالوقت الآن فإما أن يكون بقدر الفعل فهو إيش؟ مضيق، وإما أن يكون أكثر من الفعل فهو الموسع، وإما أن يكون أقل من الفعل وهذا محال، كالتكليف بصلاة أربع ركعات في لحظة، يمكن هذا؟ كذا صل أربع ركعات في لحظة، هنا الوقت أقل من الفعل، الوقت أقل من الفعل، لكن هذا يذكر من باب تتمة التقسيم. طيب ولهذا قال والتكليف به خارج على تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع، وهو الواجب الموسع. طيب قال والوجوب يتعلق بجميع الوقت موسعا عند أصحابنا ومحمد بن الشجاع وأبي علي وأبي هاشم. الوجوب يتعلق بجميع الوقت، يعني من حين دخول الوقت إلى خروجه، وهذا الوقت يوصف بأنه إيش؟ واجب، بأنه واجب. نعم. قال القاضي أبو الطيب ومذهب الشافعي. طيب حنا الآن قسمنا الواجب باعتبار إيش؟ وقت. باعتبار الوقت. طيب أقسام الواجب باعتبار الفعل ما تقدم، وهو أنه ينقسم إلى معين، واجب معين، وواجب إيش؟ مخير فيه. فالمعين كوجوب الصلاة، الصلاة الخمس معينة هذه، وجوب الصلاة الخمس. والمخير فيه مثل خصال الكفارة، كفارة يمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومثل فدية إيش؟ الأذى، فدية الأذى واجب مخير، واجب مخير. فهمت الآن؟ طيب باعتبار الفاعل ينقسم إلى عيني وكفائي، يعني فرض عين وفرض كفاية. ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ نقول الفرق بينهما أن فرض الكفاية المقصود به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، مقصود أن يوجد هذا الفعل، وفرض العين المقصود به الفاعل، الفاعل واضح الآن؟ نقول الآن الواجب، الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، الفرق بينهما أن الواجب الكفائي المقصود به إيش؟ إيجاد الفعل، أن يوجد هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل. مثل الآن صلاة الجنازة، تغسيل الميت، صلاة الجنازة وتغسيل الميت هذا واجب على الكفائي، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. إذن أي واحد لو قام بصلاة الجنازة تسقط، لو غسل الميت أي واحد ممن يصح تغسيله أجزأ. الأذان، الأذان الآن واجب كفائي ولا واجب عيني؟ كل إنسان إذا دخل الوقت يأذن، ها؟ لا، إذن واجب كفائي، فالمقصود إيجاد الفعل. أما الواجب العيني فرض العين فالمقصود به الفاعل، فالمقصود به الفاعل. مثل الآن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة ما نقول إنها فرض كفاية، بل هي فرض عين مطلوب من الإنسان نفسه. طيب صوم رمضان، ها؟ واجب عينا، فهو مطلوب من كل مكلف، من كل مكلف. هذا الفرق بينهما، يشتركان الفرض العين وفرض الكفاية، يشتركان في أصل، في الأصل ابتداء، فالكل منهما، فكل منهما مخاطب به المكلف ابتداء، كل من الواجب العيني والواجب الكفائي المكلف مخاطب بهما ابتداء، لكن يختلفان في ثاني حال يعني عند الفعل. كذلك يشتركان في أن الإنسان إذا شرع فيهما وجب عليه إتمامهما، الواجب الكفائي والواجب العيني إذا شرع فيهما، إذا شرع المكلف فيهما وجب عليه إتمامهما. إذن عندنا الآن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان في شيئين ويفترقان في أمر واحد. ماذا يشترك، بماذا يشتركان؟ نقول يشتركان أولا في أن الكل يوصف بالوجوب، فالكل مخاطب به، فكل منهما يخاطب به المكلف ابتداء. ثانيا مما يشتركان فيه أن المكلف إذا شرع فيهما وجب عليه إتمامهما، فمن شرع في صلاة الظهر وجب عليه إتمامها، ما يجوز أن يقطعها. طيب شرع في صلاة جنازة أيضا يجب عليه إتمامها ولا يجوز له قطعها مع أنها فرض كفاية. يفترقان في أن الواجب إيش؟ الكفائي المقصود به إيجاد الفعل، والواجب العيني المقصود به الفاعل، مقصود به الفاعل. ولهذا أشار، قد أشار شيخنا رحمه الله في منظومته في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية بقوله: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل، مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. إذن إذا كان، شوف العبارة في البيت: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فهذا إيش؟ فرض كفاية. طيب فرض الكفاية، نعم، أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ نقول فرض العين أفضل، فرض العين أفضل، لأنه لولا أهميته وآكديته ما أوجبه الله على العباد عينا. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن فرض الكفاية أفضل، لماذا؟ قال لأن القائم بفرض الكفاية قائم بشيء وجب عليه وعلى غيره، لأنه يسقط الواجب عن نفسه ويسقطه عن غيره، لكن الأول أصح، وأن الواجب العيني أفضل من الكفاية. طيب الواجب الكفائي نقول هو في الأصل فرض على إيش؟ الكفاية. هل تكفي غلبة الظن في سقوطه أو لا بد من اليقين؟ يعني مثل سمعت أن ميتا مات وغلب على ظنك أن في أن هناك من يغسله ومن يصلي عليه، هل يكفي هذا في سقوط الواجب أو لا بد أن تتيقن؟ نقول يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن. ولهذا قال العلماء يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن غيره قام به سقط عنه. طيب فرض الكفاية الآن لو قام به واحد، نقول إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فلو قام به الجميع هل يصف فعلهم كله بالوجوب؟ لا، مثل الآن صلاة على ميت، صلاة على ميت مثلا، قام شخص وصلى على الميت وقام معه أناس، الآن هل كل فعل هؤلاء الذين معه يصب بالوجوب أو واحد غير معين؟ لا، الكل، لأن هنا غير متميز، لأنه في الحال غير متميز. نعم. طيب أيضا الفرض الكفاية نقول الأصل أنه إذا أنه يجب على الجميع، لكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي، قد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين، وذلك فيما إذا لم يوجد غيره يقوم به، ففي هذا الحال يكون فرض عين في حقه. مثل لو مات ميت، سان مات وليس عنده إلا رجل واحد، فتغسيله والصلاة عليه ودفنه بالنسبة للرجل هو في الأصل فرض كفاية، لكن الآن فرض عين. نعم، ففرض الكفاية قد يكون فرض عين. نعم نعم، واجب هذا مو بنفل. الفرق أن تراح بالك للنفل، نقول النفل لا يجب إتمامه إلا الحج والعمرة، إذا شرع فيهما فإن نفلهما كفرضهما. شوف الآن الواجب، من شرع في واجب يجب إتمامه، ولهذا قال الفقهاء عبارة زاد المستقيم، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم الإتمام في النفل إلا الحج والعمرة. شيخ، ففرق الآن، لاحظوا، الواجب من شرع في واجب يجب عليه إتمامه، من شرع في نفل يجوز له قطعه، يجوز قطعه لكن يكره لغير غرض صحيح. والدليل حديث عائشة، هل عندكم شيء؟ قال لا، قال إني إذن صائم. وفي اليوم الآخر قال أهدي لنا حيث، قال أرينيه فلقد أصبحت صائما. إلا الحج والعمرة فإن فرضهما فإن نفلهما كفرضهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. في ماذا؟ نعم، هذا هو الصواب، أن الفرض عموما على العين والكفائي، إذا دخل الإنسان إذا شرع في الإنسان وجب عليه إتمامه، فمن شرع في صلاة جنازة وجب عليه إتمامها، من شرع مثلا في صلاة كسوف قلنا فرض كفاية وجب عليه إتمامها، كذلك من شرع في فرض عين صلاة ظهر عصر وجب إتمامه. أما النفل فلا يلزم إتمامه، النفل لا يلزم إتمامه، مثل قام الإنسان يصلي نافلة فبدله أن يقطعها، نقول يجوز، لكن العلماء قالوا يكره لغير غرض صحيح، إذا كان إذا ما في غرض صحيح ولا مصلحة يكره، وذلك مراعاة لقول بعض العلماء الذين يقولون أنه لا يجوز قطع النفل، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. خلنا نكمل الآن. طيب يلا، والسؤال هذا، إذا قلنا صلاة الكسوف فرض عين، فرض كفاية، بعض العلماء يرى أنها سنة، إيش؟ يعني مثل الوقوف، قصده يعني إذا قلنا مثل صلاة الكسوف فرض عين، هل تأخذ حكم صلاة الفريضة من حيث أنه ما يجوز فيها الجلوس؟ نعم، الراجح إيه، هذا هو الراجح، الراجح أنها إلى العين أقرب، هي إما فرض كفاية أو فرض عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا وقال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال القاضي أبو الطيب هو مذهب الشافعي وأصحابه. على كلامك الآن، هل تقول أنت فرض الكفاية هل يجوز القيام ولا لا؟ الآن الصلاة الخمس بالنسبة للصبي حكمها نفل، هل يجوز له أن يصلي جالسا؟ الآن صلاة نقرر، لحظة، صلاة النفل يجوز الإنسان أن يتنفل وهو جالس، وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. طيب صبي عمره 10 سنوات، قال أنا أصلي الظهر جالسا لأن هذه الصلاة نفل في حقي ليست واجبة، نفل، والنفل يجوز إيش؟ يجوز فيه. كيف نجيب؟ نقول نعم هي نفل في حقك، لكن هذه الصلاة أصل فيها إيش؟ فريضة، هي فريضة لكنها لم تجب عليك، فليس معنى ذلك أن يصلي الصبي فيها جالسا، هذا هو الفرق. فالفرق أن النافلة أصلها إيش؟ نافلة، لكن هذه الصلاة من صلاة الظهر أو العصر ليس أصلها نفل، أصلها فرض. نعم. لا، لا، هذه مو بصلاة في حق، ليست صلاة الظهر، ما توصف صلاة الظهر. يعني يقول مثلا إنسان جاء صلى في مسجد ودخل وجاء وصلى في مسجد وأتى إلى مسجد وهم يصلون فأراد أن يصلي جالسا، له ذلك، لأن هذه ما توصف بأنها صلاة ظهر، ولا يمكن وصفها بالفرض إطلاقا، بخلاف صلاة الصبي يمكن أن توصف بالفرض ويمكن أن تجب عليه الصلاة وهو في الصلاة. لا إيش؟ ما عندنا إحرام. نعم. صلاة الجنازة شيخ صليت في المسجد ثم صلي عليه في المقبرة سنة، الأجر يا شيخ الأجر في المقبرة هل مثل الأجر في المسجد؟ يعني إذا صلى عليها في المقبرة لا يستطيع الأجر في المسجد، لأن يعني صلاته عليها في المسجد هي سقط بها الفرض. يعني الجنازة الآن إذا صلي إذا مات ميت وصلى عليه شخص سقط الفرض، قال العلماء تسقط بفعل مكلف ولو امرأة. وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم فيه وجهان؟ اختار أبو الخطاب في التمهيد ومال إليه القاضي في الكفاية وأبو البركات أنه لا يشترط، واختاره أبو علي وأبو هاشم والرازي وذكر أنه قول أبي الحسين البصري، وقالت الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما إذا فعله في أوله، فقال بعضهم يقع نفلا يمنع لزوم الفرض. طيب هل يشترط لجواز التأخير عن العزم أنه يعزم على الفعل؟ إذا الإنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم يفعلها، قال سأصلي، هل يجب عليه أن يعزم أنه سيصلي إذا لم يصلي الآن أنه يصلي آخر الوقت أو في وسط الوقت؟ فقلنا نعم يجب، يجب العزم. كذلك أيضا حتى في مسألة التأخير، يعني لو إنسان مثلا مسافر ودخل عليه وقت صلاة الظهر، هنا يجوز له أن يجمع بين الظهر وبين العصر، لو نوى بقلبه مثلا التأخير أن يؤخر الظهر إلى العصر يجب عليه أن يعزم وأن ينوي إيش؟ أن يؤخر الظهر إلى العصر. وأما مجرد يدخل عليه الوقت ويخرج ثم في وقت الثاني يقول سوف أصلي الظهر والعصر، لا ما يكفي. فهمين الآن؟ فالإنسان مثل المسافر إذا دخل عليه وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر يجب عليه إما أن يفعل الصلاتين في أول الوقت، الصلاتين في وقت الظهر، أو يعزم على تأخير الظهر إلى العصر، لا بد من أمره. كذلك بالنسبة إذا دخل عليه وقت صلاة الظهر وفي البلد إن لم يفعلها في أول الوقت فإنه يجب عليه العزم على فعلها في آخر الوقت أو في وسط الوقت. نعم. واختلف النقل عن الكرخي منهم، فنقل عنه أنه كان تارة يقول يتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان، وتارة كان يقول إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فهو نفل. ونقل عنه إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله، وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء. ونقل عنه إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. ولا أن أيما أصح؟ نقل عنه أن، ولا نقل عنه إن؟ أن ليش؟ ها؟ سدت مسد المصدر؟ وش جواب صالح بن هارون؟ ها؟ تسد مسد المصدر. الأفصح في هذا نقل عنه أن، ويجوز إن بالكسر لأن النقل إيش؟ مؤول بمعنى القول. وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق في الكفارات بواحد غير معين. قال أبو البركات: وهذا أصح عندي وأشبه بوصولنا في الكفارات، فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة. قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليه، فهو موافق لما اختاره أبو البركات وذكر في الواضح عن الكرخي، واختاره أيضا في مسألة الواجب المخير، لكن صرح القاضي وابن عقيل أيضا في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق، وقال في المحصول والمنتخب: ومن أصحابنا من قال إن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء. قال طائفة من محقق الشافعية: ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاصطخري، حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار، لكنه نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين، وهذا يحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضا. طيب، الآن عرفنا، الآن عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى أن الواجب الموسع يجوز فعله في أول الوقت ووسطه وآخره، لكن يجب على من أراد أن من دخل عليه الوقت أن يعزم إما على الفعل في أول الوقت أو وسطه أو آخره. طيب، هل يجوز لمن دخل عليه الوقت الموسع أن يؤخر العبادة إلى آخر الوقت؟ نقول يجوز ما لم يظن وجود مانع، فإن ظن وجود مانع كما يأتي في القاعدة في بعدها فإنه في هذا الحال يجب. مثل إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر قال سوف أصلي الساعة الثانية، وهو قد حكم عليه بالقصاص الساعة الثانية. رجل مثلا حكم عليه بالقصاص قيل سوف نقتلك الساعة الثانية ظهرا، دخل عليه وقت صلاة الظهر، هل يجوز يقول أنا أؤخر الظهر يدخل يعني وقت الظهر إلى الساعة الثالثة والنصف، أو يجب عليه أن يفعل؟ نعم يجب عليه أن يفعل. ولهذا نقول الواجب يجوز تأخيره ما لم يظن المكلف وجود مانع، فإن ظن وجود مانع وغلب على ظنه فإنه يجب عليه أن يبادر به في أول الوقت. مثل من حكم عليه بقصاص، أو امرأة أيضا غلب على ظنها أن الحيض سوف يأتيها بعد ساعة، يعني شاهدت شيئا من علام الحيض، نقول يجب عليها في هذا الحال أن تبادر. وهذه المسألة هي التي تقع كثيرا، فالمرأة مثلا إذا دخل عليها وقت الصلاة وقد أحست بآلام بالحيض وتخشى أن الحيض يأتيها قبل أن تفعل الصلاة، فيجب عليها إيش؟ المبادرة. القاعدة الرابعة عشرة: يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب. ونعني بالاستقرار وجوب القضاء للفعل أداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه، ذكره أبو البركات إذا تقرر. طيب، يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت، إذا دخل وقت العبادة فبمجرد دخول الوقت توصف بأنها واجبة على المكلف، لا يشترط إمكان الأداء. ما دام وصفنا العبادة بالوجوب فلا يشترط إمكان الأداء. فمثلا لو أن امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وبعد مضي نصف ساعة مثلا حاضت، هنا لا يمكنها الأداء، هل تجب عليها صلاة الظهر إذا طهرت؟ نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد سبق لنا أن الوجوب هل هو متعلق بتكبيرة الإحرام أو بإدراك ركعة أو بإدراك الصلاة كاملة على خلاف، والصحيح أن الوجوب يتعلق بماذا؟ بإدراك ركعة، من أدرك ركعة أدرك الصلاة. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن أو حاضت المرأة قبل أن يمضي زمن يسعها، فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين، والأخرى لا يجب، اختارها أبو عبد الله بن بطة وابن أبي موسى. ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن أبي موسى والشيخ أبو البركات في شرح الهداية وغيرهم فيما إذا دخل الوقت ثم طرأ المانع، وذكر أبو المعالي أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله. طيب، دخل وقت الصلاة على المكلف ثم جن، سأل دخل وقت الصلاة وجن بعد مضي مثلا نصف ساعة من دخول الوقت جن، أو امرأة دخل على الوقت وبعد مضي نصف ساعة حاضت، هل يجب عليه القضاء إذا أفاق؟ يجب. المرأة هل يجب عليها القضاء إذا طهرت؟ نعم يجب، يجب، لأن لأنه أدرك من وقتها مقدار مقدار يتسع لوجوبها. نعم. من أدرك ركعة من الصلاة قدر أدرك الصلاة. إيش؟ عبادة. هذا الدليل، من أدرك ركعة من الصلاة، هذا المجنون أدرك ركعة، وهذه الحائض أدركت ركعة، أدركت الصلاة. ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في المسألة روايتان أظهرهما الوجوب. طيب، إذا أيسر من لم يحج ثم مات، إنسان فقير ثم أيسر ثم مات في تلك السنة قبل التمكن من الحج، فهل يجب عليه قضاء الحج؟ فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في المسألة روايتها. مثال إنسان فقير مضى سنون ولم يحج لفقره، في سنة من السنين وهبلت رزقه الله عز وجل أموالا، في رمضان مات أو في أول شوال مات، هنا مات قبل التمكن من الأداء، هل يحج عنه أو لا؟ هذه المسألة. يقول أظهرهما الوجوب، أظهرهما الوجوب، والصحيح في هذا الحال أنه لا يجب، لأنه ليس منه، لأن الحج في الأصل غير واجب عليه، أصل غير واجب عليه، وهو أيضا لم يتمكن من فعله، هنا ما أدرك زمن الوجوب حتى نقول يجب عليه الحج. نعم. ومنها إذا تلف النصاب قبل إمكان الأداء بعد الحول، وقلنا لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها، هكذا جزم به طائفة من الأصحاب، وجزم في الكافي ونهاية بالمعالي بالضمان، واحتج به للمذهب لأنها لو لم تجب لم يضمنها، وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد الجاني. وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء، فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع، فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها. وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا، وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره، وعن أحمد رواية طيب، فهم المسألة هذه. إذا تلف النصاب الزكوي قبل إمكان الأداء بعد الحول، وقلنا لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين، وجب عليه ضمان الزكاة. مثل إنسان وجب عليه عنده أموال زكوية، حال عليه الحول وأراد أن يخرج الزكاة، قبل أن يخرج الزكاة تلف النصاب، هذا النصاب تلف. مثل عنده 40 شاة الواجب فيها شاة، حال عليها الحول وجبت فيها شاة، قال أخرجها من الغد مثلا، أو غد نعم أخرجها اليوم، ثم تلفت هذه الشاة قبل أن يخرجها، وعين الشاة تلفت، هل يجزئ هذا تسقط عنه الزكاة أو لا تسقط عنه؟ يقول المؤلف لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين، ولهذا قال وجب عليه ضمان الزكاة، وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها، هكذا جزم به طائف من الأصحاب. والصحيح في هذا مسألة التفصيل، وهو إن كان عدم إمكان الأداء بتفريط من صاحب الزكاة فإن عليه الضمان، يعني أخر مثلا وجبت عليه الزكاة يوم، كل يوم يقول غدا غدا غدا، فإنه يجب عليه ضمانها، وإن كان من غير تفريط منه فإنه لا يجب عليه الضمان. طيب، يقول وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي بالضمان، واحتج للمذهب لأنها لو لم تجب لم يضمنها، وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد الجاني. وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من أداء، فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار، وهذه المسألة كل هذه المسألة والفروع التي فيها مبنية على أن الزكاة هل هي واجبة في الذمة أو في عين المال؟ هل الزكاة تجب في ذمة الشخص أو في عين المال؟ وهذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء قال إن الزكاة تجب في عين المال، لأن الله تبارك وتعالى قال خذ من أموالهم، فالزكاة تتعلق بأي شيء؟ بالمال نفسه، بالمال نفسه، بدليل قوله خذ من أموالهم صدقة، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، يعني في أعيانها، في أعيانها. وقال بعض العلماء إن الزكاة تجب في الذمة، في ذمة المزكي لا في عين المال، قالوا بدليل أنه يجوز لصاحب الزكاة أن يتصرف في المال. إذا أنا عندي مال زكوي يجوز لي أن أتصرف فيه، ولو كانت الزكاة تتعلق بعين المال لكان الإنسان لا يتصرف في الزكاة حتى يستأذن الفقراء، لأن الفقراء لهم حق في إيش؟ في الزكاة. مثلا أنا عندي 40,000، 40,000 زكاة وإيش؟ ها؟ زكاة 1000. إذا قلنا إن الزكاة تتعلق في عين المال، قالوا إذن لابد أنك تذهب إلى الفقراء تقول تأذنون لي أتصرف في هذا المال ولا لا، لأنه مشترك. فقالوا إن الزكاة تتعلق إيش؟ تتعلق بالذمة وليس بعين المال. والقول الثالث التفصيل، أن التفصيل في هذه المسألة، وهو أنها تتعلق بأنها بعين المال ولها تعلق بالذمة. الزكاة تجب في عين المال، تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. طيب ماذا ينبني على المسائل هذه؟ ينبني عليها مسائل، منها إذا كان الإنسان عنده 40 شاة، إنسان عنده 40 شاة ومضى عليها سنتان ولم يزكها، وش الواجب عليه؟ أن يخرج الزكاة. إذا قلنا الزكاة تجب في عين المال، يخرج زكاة السنة الأولى كم شاة؟ كم بقي عنده؟ 39، ما فيها شيء. فالسنة الثانية لا زكاة عليها، مفهوم الآن؟ إنسان عنده 40 شاة ومضى سنتان ولم يزكي، مضى سنتان ولم يزكي، إذا قلنا الزكاة تجب في عين المال فأخرج عن السنة الأولى شاة، في السنة الثانية لما أراد أن يزكي عن السنة الثانية كم صار الآن؟ 39، ليست نصابا، ما في شيء. وإذا قلنا الزكاة تجب في الذمة فإنه يجب عليه أن يخرج عن السنة الأولى شاة وعن السنة الثانية شاة، لأن 40 في ذمته في السنة الأولى وفي السنة الثانية، فاهمين؟ طيب مثال آخر، إنسان عنده 400 درهم، 400 درهم مضى عليه 3 سنين لم يزكيها، إذا قلنا الزكاة تجب في عين المال فإنه في هذه الحال يخرج عن السنة الأولى كم؟ 400 درهم، في 200 كم؟ 5 دراهم، يخرج عن السنة الأولى كم؟ 10 دراهم. طيب في السنة الثانية كم يخرج؟ كم يزكي؟ إذا قلنا الزكاة تجب في عين المال يخرج يزكي 390، ينقص 10 اللي أخرج، فاهمين؟ وفي السنة الثالثة أيضا يخرج 378. وإذا قلنا الزكاة واجبة في الذمة فإنه يخرج عن السنة الأولى 10 دراهم وعن السنة الثانية 10 دراهم وعن السنة الثالثة 10 دراهم. هذا هو اللي ينبني على القول، هل الزكاة تجب في عين المال أو أنها تتعلق، هل تجب في عين المال أو تجب في الذمة؟ والمذهب أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. نعم. وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط، فمن الأصحاب من قال هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالمواشي. واختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين، أحدهما أنه على الخلاف في محل الزكاة، فإن قيل هو في الذمة لم تسقط وإلا سقطت، وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري، وقيل إنه ظاهر كلام الخراقي السامري والسامري، وقيل إنه السامري نسبة إلى سامراء، وقيل إنه ظاهر كلام الخرقي. قال شيخنا أبو الفرج: وفي كلام أحمد إيماء إليه أيضا. أبو الفرج من؟ لا، أبو الرجب. والطريق الثاني عدم البناء على ذلك، وهو طريق القاضي والأكثرين. فوجه الاستقرار مطلقا، يعني شوف المؤلف، المؤلف بن أبو الفرج بن الجوزي قبل شيخ الإسلام تيمية، وشيخه بن رجب. نعم. فوجه الاستقرار مطلقا، إن قلنا تعلق الزكاة بالذمة فظاهر، وإن قلنا بالعين فبناء على أنه لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء، لأن وجوبها كان شكرا لنعمة ثم تم سببها وهو النصاب النامي، وشرطها وهو الحول، فاستقر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كاملا كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة. وأيضا فمن الأصحاب من قال تعلقها بالعين لا ينفي تعلقها بالذمة، فهي كالدين والرهن. وهذا هو المذهب عند المتأخرين، أنها تتعلق بعين المال، أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. والصحيح فيما تقدم أن النصاب الزكوي كما سبق إذا تلف بغير تعد ولا تفريط من صاحب المال فإنه لا يضمنه، وإن كان منه تعد ومنه تفريط فإن عليه الضمان. مثلا هذا النصاب الزكوي لما حال الحول وجبت الزكاة، وضع مثلا الدراهم في مكان التي سوف يخرجها في مكان غير محرز، فجاء رجل وسرقها فإن عليه الضمان. كذلك لو وجبت عليه شاة، عنده 40 شاة فيها شاة، وجبت عليه شاة، وضع هذه الشاة في مكان لكنه غير محرز فهربت، أو جاء رجل وسرقها فأيضا عليه الضمان. أما إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. طيب، فإذا قال قائل الزكاة تجب مواساة للفقراء، نقول أيضا وصاحب المال يحتاج إلى مواساة، كيف نضمنه مرتين، نضمنه المال التالف والمال المضمون. نعم. ووجه السقوط مطلقا، أن إن قلنا تعلقها بالعين فواضح كالأمانات والعبد الجاني، وإن قلنا بالذمة فالوجوب إنما يستقر بالتمكن من الأداء في رواية. واختار صاحب المغني السقوط مطلقا، ومن أمكنه الأداء لكن خاف رجوع الساعي، فكمن لم يمكنه. لا، فكمن لم يمكنه، فكمن لم يمكنه. أما لو أمكنه الأداء فلم يزكي لم تسقط عنه، كزكاة الفطر والحج. ومنها طيب، يعني الآن من أمكنه الأداء لكن خاف رجوع الساعي عليه، هل لو أخر يعد مفرطا أو لا؟ مثال إنسان عنده زكاة، الساعي الذي يأتي يقبض الزكاة من الناس عادة يأتي مثلا في أول محرم، هذا الرجل زكاته تجب في مثلا في رمضان أو في شوال، في رمضان أو في شوال، أخر الزكاة لماذا؟ قال لأني الآن لو أخرجت الزكاة في رمضان إذا جاء الساعي يقول أعطني الزكاة، أنت ما أخرجت الزكاة، فيأخذ منه الزكاة كم مرة؟ مرتين. فهنا يجوز له التأخير أو لا؟ نعم يجوز. ولهذا العلماء قالوا رحمهم الله قالوا يجب إخراج الزكاة فورا إلا إذا كان هناك ضرر، ومن الضرر خوف رجوع الساعي عليه، خوف رجوع الساعي بمعنى أنه إذا أخرج زكاته اليوم يأتي الساعي من الغد ويأخذ الزكاة منه. فهذا الرجل مثلا وجبت زكاته في رمضان، قال سوف أؤخرها إلى المحرم لأني لو أخرجتها الآن إذا جاء محرم سوف يأخذ مني الساعي الزكاة مرة ثانية، فأخرها، في أثناء تأخيره تلفت، هل عليه ضمان؟ يقول لا ضمان، لأنه بتأخيره هنا غيره، لأنه غير مفرط. نعم. طيب، رجل أخر الزكاة، وجب عنده زكاة وأخرها لقدوم قريب غائب، إذن الإنسان عنده زكاة مثل 10,000، قال سوف أعطيها ابن عمي الذي في أمريكا، يأتي ينتهي من الدراسة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر وبعطيه إياه، هو أحق بها. بقي عنده المال وبعد مضي مثلا شهر سرقت منه هذه الأموال، سرقت منه 10,000 أو ضاعت أو غصبت، هل عليه ضمان؟ لا، لا ضمان عليه، لأن تأخيره الآن جائز ولا غير جائز؟ جائز، تأخيره جائز. فالحاصل أن ضمان النصاب، النصاب الزكوي إذا تلف فإنه لا ضمان إلا إذا كان صاحب الزكاة كان مفرطا بتأخيره، كان منه تفريط أو تعدي، فعليه الضمان. والله أعلم.